إحدى السادات جئتك مادحا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. وبحق جاهد بحق جاهك إنني بك مغرم وبحق جاهك إنني بك مغرم. والله يعلم أنني وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق أمر والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي من نورك البدر اتسع والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء نطق الذراع بسمه لك معلنا متقذرا بسمه لك معلنا والضب قد لبك حين اتاك نطق الذراع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام له معجزات كثيرة قد معجزات الأنبياء وأكثر كلهم يعني منها بعض اليهود في خيبر لما فتح خيبر قالوا نعزمه وهو برضو من أخلاقه الكريمة وافق إنه ياكل حداهم يمكن ربنا يهديهم حطوا له السم في الشاه اللي هياكل منها هو أصحابه وزودوا السم في ذراع الشاه المكان اللي بيحبه ماسك ذراع الشاه عايز ياكل منه قال لاصحابه امسكوا يعني محدش ياكل فان هذا العظم يخبرني بانه مسموم قطعه عظم عليها شيء من اللحم دخلت النار الميه يعني استوت ومع ذلك تنطق له نطق الذئب نطق الذراع بسمه لك معلنا والضب قد لباك حين أتاك والذئب جاءك والغزالة قد بك تستجير وتحتمي بحماك صلى عليك وبك الصور صاحب البصر يعني هو عليه الصلاة والسلام بشر بس مش زي كل البشر طبعا يوحى إليه لحاجة تانية بقى كمان حتى في بشريته في بشريته عليه الصلاة والسلام الواحد فينا يشوف قدامه ويشوف في النور الضلمة لا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يشوف قدامه ويشوف على يمينه ويشوف على شماله وهو واقف عدل كده يعني سليما ويشوف خلفه ويشوف الضلمة ويقول لاصحابه لا تسبقوني في الركوع او بالركوع فاني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي عليه الصلاه والسلام شوف حتى البصر غيرنا يا صاحب البصر القوي وما صار خصت في نور فائق من عيناك كالضوء في وضح النهار الرهان فيهما ترى ليلا في حالة ظلمة كالضوء في وضح النهار الرهان وترى أمامك ثم خلفك واضحا ونهيت من سبق الرجوع السلام على زوجته السيدة عائشة في وقت السحر كانت بتخيط حاجة وقعت الإبرة واللمبة انطفت قبل ما يجي يعني ما هيش شايفة الإبرة لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام أبصرت الإبرة في ضوء وجهه الشريف بتقول له ما أضواء وجهك يا رسول الله أشوف الإبرة في نور وجهك الشريف قال لها الويل لمن لم يرني يوم القيامة قالت ومن الذي لا يراك قال البخيل قالت ومن البخيل قال الذي إن ذكرت عنده لم يصلي عليه إما تسمع سيرته صلي عليه عشان تشوفه هنا وهناك هو شكله ايه؟ لك قاتم هو للنبوة معلم يا حسنه ازدانت به كتفاك كما جاء في روايات الإمام الترمذي أحاديث حسنة غدة من جسم الشريف عليه الصلاة والسلام في حجم بط الحمامة مرة تبقى لون الجسم الشريف ومرة لونها يخضر ومرة لونها يحمر وحولها الشعر يدور ده خاتم النبوة لك خاتم سبحان من سواك السلام اتنطنط وصب المضمضة في بير ميتها بقت اطيب من ريح المسك يعني لو جبت مسك قد مية البير ما كانش يمكن بير تانية تفل بريق الشريفة فيها عذبة مياهها ما كانتش حلوة حلوة من ريق الشريف أفصح من نطق بالعربية عليه الصلاة والسلام ويقول أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا يعني ما يحب يقول أي حاجة يلمها في كلمتين لأنه ذكي ويعرف يتصرف الكلام عليه الصلاة والسلام ويكلم كل جماعة بلغتهم يعني في ناس بيقولوا على العلام مين قال كذا بيقولوا أم كذا بيقول عليه الصلاة والسلام بيكلمهم بيقول لهم ليس من هي من البر قال لهم ليس من البر صيام في سفر هم لغتهم كده بيتكلم بلغة الناس كلها العرب عليه الصلاة والسلام كالشريف له خصائص للفهم في ذكرها شرف يزيد حلا شعب يزيد حلا فالريق طيب فالريق طيب الريق طيب فاق مسك الريح الريق طيب فاق مسك الريح طابت به بئر بصب الواك سبحان الذي سواك ومفلج الأسنان ومفلج الأسنان يظهر بينها نور في بعض الناس جروهم الكبر والاعتراض والحقد والحسد على الاولياء يقول لك ده زيك وانت زيك وعلى اهل البيت وانت زيك جابوهم هذا الكلام الى انهم يقولوا برضه انت زي النبي بشر لا حول ولا قوة الا بالله ده انت زي برضه ده انت تفلتك تخلي البير حلو والمية الوحشة الملحة تبقى حلوة ورينا كده الله يكرمك تفلتك او مضمطتك تخلي البير ميتها اطيب من ريح المسك سيد سامر حد سنة لا بشر بس مش زي كل البشر عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سمع الواحد فينا الواحد فينا يسمع شويه كده 10-12 متر حاجه حضره النبي عليه الصلاه والسلام يسمع اللي تحت الارض ويسمع اللي في سبع سماء مش اللي في اول سماء اللي كمان في سبع سماء يقول كده لما فات على قبرين او قبر فيه اتنين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى انه كبير. يعني حاجة مش كبيرة في نظرنا بس كبيرة عند ربنا. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. واحد بيوقع بين الناس بيتعذب في قبره وحضرة النبي سمعه. ما تجيب اجهزة احدث الاجهزة عشان تسمع كده ما تعرفش. حضرة النبي سمعه. مش الهام ولا يعني احساس كده. سامع. سامع. وسامع يقول: اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر. وفي رواية تانية: لا يستبرئ. في رواية تالتة: لا يستنزه من بوله. من بوله يعني واحد يقعد كده في حتة وما يتبول او ما يستنجاش كويس او ما يستنجاش كويس يتنزه يستبرئ يستنزه يبقى كان ما توضعش. سامع عذابهم الاثنين. اما السماء بقى يقول: اطت السماء وحق لها ان تئط. اطت السماء وحق لها ان تئط. انت عارف الاطيط يعني ايه؟ الاطيط صوت تزييق العدة الخشب اللي على الجمل من تقل الحمل. لما الحمل يتقل على العدة الخشب تزيق. التزييق ده اسمه اطيط. بيقول اطت السماء اطت السماء وحق لها ان تئط. ما في موضع قدم الا وفيه لله ملك قائم او راكع او ساجد. شوف السماوات مليانه ملائكه. حتى من الادم الواحد فيه ملك يا اما واقف يا اما راكع يا ساجد. الشاهد المسامع اللي في السماوات سامع. سامع صوت السماء بالزي. وسامع اللي بتعذبه في القبر. والسمع معجزة. والسمع معجزة فتسمع ما اختفى في الأرض. أو فوق العلا. أو فوق العلا. أو فوق العلا. أذناك أذناك السمع معجزة فتسمع ما اختفى في الأرض. الصدر مشروح وقلبك طاهر. الله من كل الأذى نقاه. وقلبك طاهر الصدر مشروح وقلبك طاهر والله من كل أذى نقاك كلها تبقى عقل واحد ما تحصلش عقله عليه الصلاة والسلام. دي من اول ما خلق ربنا الخلق لحد يوم القيامة لو اتلمت العقول وبقت عقل واحد ما تجيش زي عقله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام بيشاور، اللي بيشاور بياخد عقل غيره، بياخد فكر غيره تطيبا وتعليما لنا، تطيب لخاطر اصحابه يشاورهم. ربنا قال له وشاورهم في الامر، واحنا برضه نشاور نتعلم منه. مش تقول ده انا بفهم ما فيش داعي اشاور حد، ده اسمه استبداد بقى. شاور يا اخي. Yes, sir. وحده هنا وهنا، لكنني أبكي بدلوي علني ألقى محبته هنا وهنا. أتوليه فيه بعد ما مدحه ربه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. المؤمنين دخلوا الرحمة بالإيمان، اللي بقى مؤمن دخل الرحمة، واللي مش مؤمن دخل الرحمة برضه. اللي مش مؤمنين صنف منافق، يعني أسلم في الظاهر وفي الباطن مش مسلم. يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه في داخله ما يقعد مع حد يقول لا ده مش نبي، ده اللي بقول كده. انت عارف ده هو آخر دخل الرحمة. لأننا بنعامله معاملة المسلمين ما دام قال أشهد وأشهد، ويحسابه في الآخرة على الله. أو شوف ملناش حكم عليه ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طب الكافر اللي بيقوله في وشه ما انتش نبي، دخل الرحمة برضه زال. ربنا كان سبحانه وتعالى كان الأول بيقطع الكفار قطع، الأمم السابقة يروح لهم نبي ورسول اللي يؤمن به أهل وسهلا، يكفر ربنا يقطعه. الأول كان كده. وشوف سيدنا نوح ربنا أهلك كل الكفر في عهده، الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان خطره ربنا قال له اللي يسلم يسلم، ما يسلمش عشان خطرك هنسيبه عقابه في الآخرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خير المرسلين رحمة العالمين، رب القرة عين من رب الأنا، من رب الأنا رحمة الظهور إنكم بلونو. بكل السرور بخير الأنا، بخير الأنا رحمة إرشاد نقل لأفاد. والنور قد زاد فصيح الآلة، رحمة الأخلاق من وراء الرياح، من وراء الرياح قد وهبوا الكلام أهلاه الأرواح. حب يشفي الروح طبوا عشان النبي ربوا عشان النبي بيحسن أحواله بيسهل الرزق بيحب النبي يا بخت وهماله ربوا عشان النبي بيحسن أحواله بيسهل الرزق ويبارك له في عياله يقضي حياته مكرم بالخلايا الله وفي دخلة القبر يلقى البشرى جياله حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللي منهم نفسه تحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عن والدك الابن بيحب ابوه حب احترام يعني غير الاب ما بيحب ابنه الاب يحب ابنه شفقة بمعنى انه يفديه بنفسه الابن يحترم ابوه لو في وسط الف واحد وابوه جاي يقف ما يقعدش الا لما ابوه يقول له اقعد ان هجم على القعاد من غير ابوه ما يقول له اقعد يبقى ناقص ادب ايوه يبقى ناقص ادب تحترم حضرة النبي عن كده خد بالك الاب يحب ابنه شفقه اهو صح